علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآية الكريمة متابعة لسرد الدلائل القوية والحجج الدامغة على كذب بني إسرائيل وزعمهم الباطل بأنهم يؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة. الآية السابقة صفعت وجوههم وفضحت كذبهم بفعلة شنيعة، والآية السابقة قد نسفت إيمانهم الباطل من جذوره لأنهم عبدوا العجل واتخذوه إلها من دون الله، اتخذوه معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. ومن البديهي أنه لا يمكن أن يجتمع إيمان وكفر وما أنزل عليه من التوراة وهو كتاب الله الذي هو قائم على أساس متين وهو التوحيد، وكل دين ودين الله بصفة عامة وقائم على التوحيد، كيف يستقيم ذلك مع عبادة العشل وهو شرك محض وكفر واضح؟ تأتي بعد ذلك هذه الآية الكريمة لتبين دليلا آخر وبرهانا ساطعا غير ما سبق، وهو أنهم أعطوا الميثاق لله سبحانه وتعالى، وهذا الميثاق هو العهد المؤكد الموثق باليمين أو التوقيع أو التسجيل أو الشهود، ليس مجرد عهد هكذا. ومع ذلك نقضوا هذا العهد ونبذوه وراءهم ظهرية ولم يعملوا به، فكيف يدعون بعد ذلك أنهم مؤمنون بما أنزل عليهم من التوراة؟ هذا ما يتعلق بذكر المناسبة التي تربط هذه الآية بسابقتها ونشرع في تفسيرها. وإذ أخذنا ميثاقه، الواو هذه عاطفة لفعل أمر مقدر وهو واذكروا، لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان عكس إذا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وإذ لما مضى من الزمان، والظرف كالجار والمجرور لابد له من متعلق، والمتعلق إما فعل وإما شبيه بالفعل من المشتقات، فإذ هو متعلق بفعل مقدر وهو واذكروا. واذكروا وإذ أخذنا ميثاقكم، وأصل الأخذ هو تناول الشيء باليد، وهذا مستحيل على الله تعالى، والمراد الاستعمال المجازي وهو التلقي، أن الله تلقى منهم الميثاق. وكيف يتلقى الله الميثاق؟ لا، تلقاه عن عن طريق وواسطة موسى عليه السلام. التلقي كان على يد موسى، وموسى هو الرسول من عند الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن تلقي الله لعهد بني إسرائيل هو كان عن طريق وواسطة موسى عليه السلام، لأنه هو المبلغ لرسالة الله. ما هو هذا العهد؟ قلنا هذا العهد هو أن يلتزموا بما جاء في التوراة، بأن يعملوا بأحكامها وشريعتها، ويأتمروا بأوامرها وينتهوا عن نواهيها، ويمتثلوها في الصغيرة والكبيرة، وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي كل الأمور وكل المبادئ والتعاليم التي أتت بها التوراة. هذا معنى اتخاذ العهد، وهو الالتزام والإذعان والطاعة الكاملة. وإذ أخذنا ميثاقكم، وقلنا من ناحية الصرفية ميثاق الياء منقلب عن واو، والأصل ميوثاق لأنه من وثقة، وقلبت الواو ياء، وهذا يقال في كل ما يأتي عن هذا الميزان، زي ميزان وميزاب وميقات وميلاد وميعاد وميراث، كلها أصلها ميوراث ميوزان ميقات ميوقات وهكذا. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. قد يقول قائل ما المناسبة بين أخذ الله الميثاق بالبني إسرائيل ورفع الطور فوقهم؟ لا، هناك مناسبة وثيقة، لأن بني إسرائيل لم يعطوا العهد والميثاق بالالتزام بأوامر وتعاليم وشريعة التوراة طواعية واستسلاما لأنفسهم واقتناعا، لا، بل لم يعطوا هذا الميثاق إلا بعد التهديد والإرهاب بأن رفع الله فوقهم الطور كما سيأتي تفسيره. فهؤلاء من طبيعتهم أنهم لا يؤمنون هكذا كما يؤمن الناس الآخرون بالاقتناع، بل من طبيعتهم أنهم يؤمنون بالإكراه وبالشدة. وهذا نلاحظه في كثير من الأحداث، مثلا عندما أمرهم موسى عليه السلام بالجهاد ودخول الأرض المقدسة امتنعوا، لم يمتنعوا هكذا لمجرد امتناع فقط، بل أساءوا الأدب مع الله وأساءوا الأدب مع موسى. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وربك بكل سخرية واستهزاء كأنه ليس ربهم. فلم يمتنعوا فقط بل أساءوا الأدب، وواجهوا موسى، والله وموسى أيضا لم يأتي بهذا الكلام من عنده، بل هو من أمر الله سبحانه وتعالى. فربضهم للدخول للأرض المقدسة وانتزاعها من العمالقة هو رفض أوامر الله سبحانه وتعالى. ما الذي حدث؟ طبعا ضاق ذرعا موسى بهذا الرد الفظيع وهذه العنجهية وهذا العنت، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. دعا عليهم بالافتراق وسماهم الفاسقين. ماذا الذي حدث؟ عاقبهم الله بأشد عقاب، وأنهم يهتهون في الأرض 40 حولا، عقاب شديد مدة طويلة جدا، أجيال تمر خلال هذا، بقوا 40 سنة يتيهون في الأرض لا يهتدون سبيلا. ولا يعرفون أين يتجهون. بعد ذلك بعد هذا العقاب الشديد أذعنوا ورضوا ودخلوا الأرض المقدسة. هذا مثال على أن هؤلاء القوم لا يفهمون إلا بالقوة، إلا بالشدة، إلا بالإرهاب. مثال آخر، عندما أمرهم موسى عليه السلام، وهو الأمر من الله، بأن يذبحوا بقرة، أي بقرة، وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يقل أنا الذي أمركم، كيف قابلوا؟ قالوا أتتخذنا هزوا، اتهموا بالكذب على الله وأنه يفتري على الله. وأنتم تعلمون هذه القصة قد مرت بنا. تلكأوا ومططوا وأرادوا التخلص بالأعذار الواهية وبالأسئلة التافهة. ما الذي حدث؟ أن الله شدد عليهم، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. بدلا ما يذبحوا أي بقرة تؤتهم، ليست موصوفة بأي وصف ولا محددة بأي نوع من الأنواع، لكنهم هذا كله هروب من المسؤولية. هذا التواطؤ وهذا التلكؤ وهذه المماحكة وهذا العناد، ماذا ترتب عليه؟ ترتب الله أنه شدد الله عليهم بتشددهم على أنفسهم، ولذلك دفعوا مبلغا طائلا جدا كما قالوا، اشتروها بملء جلدها ذهبا. إذن متى أذعنوا ورجعوا إلى الحق؟ بعد الشدة وبعد الضغط. إذن هذه طبيعة بني إسرائيل، ولذلك لا نستغرب ولا نستبعد أنهم لم يعطوا العهد بأن يلتزموا بطاعة ما جاء في التوراة والالتزام بها إلا بعد الإرهاب وبعد التهديد وبعد التخويف. إذن هذه مناسبة بين أخذ الميثاق ورفع الطول. قد يقول ما المناسبة بينهما؟ في هناك ارتباط كبير، وأن رفع الطور فوقهم كان سببا في إعطائهم الميثاق، ولولا ذلك لما أذعنوا كما هي عادتهم. نلاحظ أن هذه الآية قد ذكرت في عدة مواقع. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، مرت علينا في السابق الآية الأولى. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الآية هذه الثانية، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قول سمعنا وعصينا. الآية الثالثة في النساء مختصرة، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا. الموقع الرابع في الاعراف، واذ نتقنا فوقهم الجبل كانه ظله وظنوا انه واقع بهم. هذه المواقع الأربعة كما إذ لم تكن للذاكرة ذكرت فيها قصة رفع الطور. لا أعتقد أن هناك خامسة يا مشايخ، لا أعتقد، هذا ما أذكره والله أعلم، أن في أربعة مواقع. قد يقول أن هذه تكررت الآية كما قلنا سابقا في ثم تقدم العجلة، أن هذا التكرر ما تقضيه المناسبة، وكل مناسبة لها ما يدعو إليها من التعبير. وهذه العبارات التي تبدو متكررة هناك فرق في ناحية الأسلوب وناحية الغاية والغرض منها. فالآية الأولى انتهت واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، هذا من حيث الأسلوب. هذه الآية واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا، اختلف الأسلوب، اختلف أيضا في الغاية والغرض. ما الغرض من الآية السابقة؟ خذوا ما آتيكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. إذن كان الأمر فيها بالذكر أي بالحفظ وعدم التناسي والعمل، يعني عليكم أن تذكروا هذا الميثاق وما يقتضيه من عمل ومن جد ومن اهتمام، ولا تنسوه أبدا، ولابد أن يكون حاضرا في ذهنكم وأن تعملوا به، لأن العبرة ليست بالنطق باللسان وإنما العبرة بالعمل بالعلم بالشيء. أما قول بلا عمل هذا يذهب هباء منثورا لا قيمة له. ولذلك واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وأن تكونوا من التقاه ومطيعين لله. أما هذه الآية فالغرض ما يختلف عن الآية السابقة، وهي واسمعوا. إذن الأمر في الأولى بالحفظ والذكر وعدم النسيان والعمل وليس مجرد القول. هذه الآية الأمر فيها بالتدبر وبالتفهم والطاعة والإذعان، هناك فرق في الغاية، فهذه متممة للأولى. الأولى عليكم أن تعملوا بما جاء في التوراة، ولكن هذا العمل ليس مجرد كلام باللسان، لأن التوراة نصوص، نصوص وأيضا طاع لها النصوص واذعان لها، لمجرد أنك تفهم نصوص التوراة ولا تعمل بها. فجاءت هذه الآية مكملة للسابقة، وهي أنكم لابد أن تتفهموا ما تقرؤون، ولابد أن يكون ذلك ليس بمجرد السماع بالأذنين فقط، السماع الذي يقتضي الطاعة كما يأتي في التفسير والإذعان. جاءت آية النساء مختصرة، وأيضا من خلال عدة مواقع وأحداث بني إسرائيل، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، يعني عدة مواقع مختصرة جاءت في سياق مختصر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. في آية الأعراف جاءت بأسلوب يختلف عن المواقع الثلاثة السابقة، وإذ نتقنا جاءت العبارات في المواقع الثلاثة رفعنا بالرفع، هذا وإذ نتقنا فوقهم أيضا كأنه ظلة لم تأتي به بالنسبة للمواقع الثلاثة، وكأنه واقع بهم أيضا تختلف. هذا ما يتعلق بعرض الآيات التي ذكرت فيها هذا التعبير، وهي ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. جمهور المفسرين على أن الله تعالى بقدرته وحكمته وإرادته أقلع أو قلع الجبل المسمى بالطور وهو في صحراء سيناء، وهذا الطور من المواقع المقدسة لأن الله أقسم به في القرآن الكريم مرتين، في الطور وفي سورة التين، ولا يقسم الله تعالى إلا على مقدس من مخلوقاته ومن عظيم من مخلوقاته سبحانه وتعالى. والرفع معروف، الرفع هو انتقال شيء من سفل إلى علو، شيء كان مثلا في السفل ترفعه يعني يصبح عاليا، أو نقل شيء من مكان إلى مكان أيضا رفع، مثلا رفعت هذا المسجد من هذا المكان إلى مكان آخر. ومعروف الفوقية مفهومة ومعروفة، والفوق كل ما علاك، كل ما علاك فوق، سواء كان صغيرا أو في مسافة شاسعة أو قريب، أو كل ما علاك فهو فوق. هذا المعنى الواضح هو ما عليه جملة المفسرين. هناك مفسر عالم جليل ونكل له كل التقدير والاحترام، رحمه الله رحمة واسعة، اتجه إلى معنى آخر. وقبل أن أذكر ما قاله أريد أن أبين أن المنهج الصحيح في تفسير القرآن وفي أي بحث علمي أن المفسر أو الباحث لابد أن يجمع الآيات أو المواقع التي نزلت في قصة واحدة، لابد أن يجمعها ويفسر بعضها بعضا. هذا هو البحث العلمي كما أعلمه والله أعلم. لماذا؟ لأن هذه المواقع بعضها يكون مجملا، بعضهم يكون مفصلا، بعضهم يكون مطلقا، بعضهم يكون مقيدا بشيء. لا بد لكي تحمل المجمل على المفصل والمطلق على المقيد، لا بد أن تدرسها، تدرس هذه المواقع دراسة واحدة حتى لا يكون بينها تناقض ولا تعارض. هذا هو المنطق والبحث المعقول. نأتي مثلا في القصة السابقة وعبادة بني إسرائيل العجل، آية البقرة جاءت مجزتين، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اتخاذ العجل كما سبق لنا قد يكون اتخاذ في شأن مباح، اتخذت العجل للأكل أو للاستثمار أو للخدمة. أيضا الآية مجملة، هل هو عجل حقيقي حي أو هو مجرد صورة؟ إذن لكي نفهم آيتي البقرة لابد أن نستعرض بقية ما جاء في هذه القصة، جاءت في الأعراف وجاءت في سورة طه. كيف؟ إذن في آيتي البقرة العجل ليس معلوما هو عجل حقيقي أو عجل صورة. نأتي إلى آية الأعراف، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. عرفنا من خلال قراءتنا لآية الأعراف أن العجل الموجود في البقرة مرتين ليس عجلا حقيقيا، وإنما هو صورة، وإنما هو جسد لا روح فيه، وأنه متخذ من الذهب الحلي بني إسرائيل. إذن لابد من مراعاة هذا التزاوج وهذا التلاحم بين المواقع، وإلا لم نفهم آيتي البقرة. أيضا آية البقرة أشارت إشارة وأنتم ظالمون أن هذا العجل لم يتخذ لمجرد الربح أو الاستثمار أو من الأشياء المباحة، وأنتم ظالمون، لابد أنه اتخذ لشيء غير مشروع، لأن ارتكاب الظلم لا يكون إلا لشيء مخالف للشرع أو مخالف للقانون. كانت إشارة، توضحت هذه الإشارة في الأعراف وأكثر في طه، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، إلا يهديهم سبيلا، إذن هو يضل. زادت آية ورأوا أنهم قد ضلوا، اعترفوا بأنفسهم بأنهم ضلوا، ولما سقط في أيديهم، وهذا كناية عن أنه ندموا ندما شديدا، تبين لنا أن الظلم ليس ظلما، لأن الظلم على درجات، ليس ظلما خفيفا، لا، ظلم عظيم كبير. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من آية الأعراف، أيضا كون هذا مما اقتضاهم التوبة، لأن ظلم من الله لم يرحمنا يغفر لنا لو كنا من الخاسرين. إذن أعطت آية الأعراف أضواء كاشفة على آيتي البقرة. عرفنا منهما أن هذا العجل مصنوع، وأن المصنوع من ذهب ومن حلي بني إسرائيل. أيضا أنهم ليس مع جاءت آية البقرة وأنتم ظالمون، عرفنا ما هو قيفة الظلم، ليس ظلما بسيطا، لا، ظلما من النوع الثقيل وليس من النوع الخفيف، عرفناه من آية العرف. في آية طه أو آيات طه وضحة ولا لزوم لتكرار، معروفة لديكم، أن الذي عبدوه هو العجل، عبدوه واتخذوه إلها. إذن بهذا المنهج نستطيع أن المجمل نفسره بكل راحة ونعرف التفاصيل فيه بإسناد آية على آية أخرى. عرفنا أن العجل في آية البقرة، وإن كانت مختصرة، أنه عجل ليس حقيقيا، ليس حيوانا، وأنه مصنوع، ومما ما هي المادة المصنوع منها، وهي الذهب من حلي بني إسرائيل، وكيف اتخذوه لا اتخذوه، وما هو الظلم، الظلم هذا أبشع الظلم، وهو شرك بالله، أخذوه معبودا. إذن هذا المنهج يعني أيضا يوصلنا إلى الحقائق وإلى معاني الآيات المجملة كمثل. فهذا تمهيد لقول الرجل العالم الفاضل رحمه الله الذي فسر الآية بغير ما فسرها به جملة المفسرين. ماذا قال؟ أولا فسر الآية الأولى من آية البقرة، أما الآية التي نحن بصددها فقد أحال الكلام فيها على ما سبق في الآية الأولى. إذن تفسير للآية الأولى هو تفسير للآية الثانية، لأن لم يذكر، قال وقد، ما معناه؟ أن سبق أن ما قلناه في الآية السابقة هو ما يقال في آية هذه الآية الثانية التي نحن بصدد تفسيرها. ماذا قال؟ قال هذه الآية، وكما قلنا الآية الأولى من البقرة ومثلها الثانية لأن أحال عليها، هذا تفيد أن أسلاف بني إسرائيل الحاضرين، أن أسلافهم امتحنهم الله سبحانه وتعالى وأراهم آياته من بطشه ورحمته، لم يرتدعوا ولم يخافوا ونقضوا ميثاقهم. ليس هذا المهم، المهم اللي قال أن هذا حدث لما تجلى الله سبحانه وتعالى لموسى، والتجلي هذا تجلي خاص، الله أعلم بوصفه وحقيقته ونؤمن به بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. طيب، لما تجلى ربه للجبل كما جاء في الأعراف جعله دكا وخر موسى صعقا، قال اهتز الجبل وتزعزع وتزلزل. قال وصف في الفصل 19 من سفر الخروج، كتاب بني إسرائيل ما يقولون أنه التوراة، وفي الفصل 5 من سفر التثنية، أن عندما تجلى الله سبحانه وتعالى بلا كيفية لموسى تزلزل الجبل وتزعزع وأحيط بدخان وضباب ورعود وبرق، فتراءى لبني إسرائيل، خيل إليهم أو لعل تراءى لهم أن الجبل كأنه سحابة باق على أصله في الأرض، كأنه سحابة. طيب، لم يتعرض لكلبة الرفع ولا كلبة فوق، يدل على أنه لا يؤمن بأنه الرفع الرفع كان حقيقيا. زاد أكثر من ذلك فقال لم يرد في كتب بني إسرائيل أن هذا الجبل اقتلع من جذوره ورفع فوق بني إسرائيل. أيضا لم يرد حديث صحيح يقول بذلك بأنه رفع وكان فوق بني إسرائيل، وإنما هي أخبار ضعاف لم نعتمدها في تفسيرنا. قال هذا شيخ الجليل رحمه الله، وكما قلت لكم نكل له كل احترام ومحبة وتقدير رحمه الله رحمة واسعة. طيب، لكن الآية الأولى قالت رفعنا وقال فوقهم، المتعرض لها نريد أن نناقش هذا الكلام وأن نرد عليه. أولا قال لم يأتي هذا الرفع وأن كان ظل على بني إسرائيل ورد في كتبهم. قال مما يؤيد رأيه أنه جاء في سورة في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، فسر النطق، قال نطق ينطق، ليس هو، هذه من عندي زيادة فائدة، نطق ينطق ونطق ينطق من باب ضرب ومن باب نصر نطقا. النطق هو فسره بالمصدر، قال بمعنى الزعزعة والزلزلة والارتجاج والهزة، مما يدل على أن ما حدث في هذه القصة هو مجرد ارتجاج ومجرد هزة قوية وقتلوا رجفة. هذه الهزة وهذا الضباب والدخان الذي قالت عنهم كتب بني إسرائيل جعل بني إسرائيل يتخيلون ويتوهمون أن جبل كأنه سحابة أمامهم من الضباب. أولا كيف نفسر آية البقرة بآية الأعناف بدون أن نعلم التركيبة اللغوية لآية البقرة؟ رفعنا وفوقهم والطور، هذه واحدة. ثم نحن محتاجون إلى أن نستعير الكلام والحقائق لتفسير القرآن من كتب بني إسرائيل؟ هل يعقل هذا؟ بل نحن نقاوم هذه الإسرائيليات التي اندست واقتحمت التفسير وجاءت بالأساطير وبالخرافات. هل نحن محتاجون إلى أن لا نفسر قرآننا بكلام اليهود في كتبهم وهي الكتب المحرفة؟ هذه واحدة. قال لم يأتي حديث يصح في قلع ورفع السطور على بني إسرائيل. نسأل هل كل الآيات القرآنية وردت فيها أحاديث صحيحة تفسرها؟ أبدا. نعم جاءت في بعض الآيات فيها أحاديث صحيحة نقبلها على الرأس والعين ونستأنس بها في فهم الآية، لكن آيات كثيرة جدا لم ترد فيها أحاديث، هل نبقى بلا تفسير لها؟ لم يأتي بها شيء من كتب بني إسرائيل ولم يرد فيها حديث، أن نقف المكتوفي الأيدي أمام هذه الآية لا نعرف معناها؟ أعتقد بلا يقول به أحد الكلام هذا. إذن كيف نفسر هذه الآيات؟ نفسرها باللسان الذي نزلت به وهو اللسان العربي. الآيات القرآنية بلسان عربي ونفهمها، نستعين بالوسائل والعلوم الصناعية من صرف ونحو وبلاغة وفهم وما يفتح الله به على العبد، وهذا الأصل. قال لم أعتمد على الأخبار الضعيفة، نحن معك. إذن أنت لم تعتمد على الضعيف الضعيفة ونحن معك في ذلك، لأن لا يؤخذ بالحديث إلا إذا كان صحيحا وثابتا. لكن هل معنى هذا أن نقفل التفسير ونترك هذه الآية لأننا لم نجد فيها ما يثبت ذلك في كتب بني إسرائيل؟ لم يأتي في كتبهم أن الجبل اقتلع ورفع فوق رؤوسهم، ولم يأتي بحديث. إذن نلجأ إلى أي شيء؟ نلجأ إلى نص الآية، الآية بلغتها العربية وبكلماتها وبأسلوبها نفهمها. ماذا تقول الآية؟ هذا الرجل بارك الله فيه وجزاه عنا خير ورجل إمام، يعني أنا أستغرب كيف يقول مثلا أنا أنصرف عن هذه الآية ولا أخذ بما جاء فيها من أخبار ضعيفة، لكن كيف تترك المجال اللغوي وهو الأساس في التفسير؟ لأن الله أنزله لسانا عربيا مبينا، والعربية يدخل بمفاتيحها، المواد اللي من صرف ونحو وبلاغة وغير ذلك وبتن اللغة وإلى آخره. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل نرى في هذه الحكاية تناقضا واضحا كيف قال ربط بين تجلي الله سبحانه وتعالى بلا كيف ولا كيفية لسيدنا موسى عليه السلام بقصة رفع الطور فوق بني إسرائيل. القصتان مفصلتان لا علاقة بينهما أصلا، ليست هناك علاقة. ثم بنو إسرائيل لم يكونوا موجودين عندما تجلى الله لموسى عليه السلام، الموجودون معهم كانوا 70 الذين اختارهم. بنو إسرائيل بعيدون جدا، بدليل أن موسى عليه السلام عندما هم بالذهاب إلى ميقات ربه جعل أخاه هارون عليه السلام خليفة له. أخلفني ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 سنة. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الرسول متى يجعل مكانه خليفة أو الحاكم أو ولي الأمر؟ عندما يغيب غيابا طويلا، وعندما يسافر سفرا بعيدا. واضح؟ لأن الأمة لا تبقى هكذا خالية بلا رئيس بلا حاكم يجير شؤونها ويدبر مصالحها. إذن بنو إسرائيل لم يكونوا أصلا بجانب الجبل، بعيدون عنك، بدليل جعل موسى هارون خليفة له بعده. والخليفة لا يكون إلا عند السفر البعيد والغياب الطويل. صلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خليفة في المدينة عندما يغزو غزاة أو يسافر سفرا طويلا. واضح؟ إذن أين بنو إسرائيل في ذلك المكان؟ هذه واحدة. إذن القصة مختلفة، ومما يدل على أن هناك رجفة في الجبل وهي الزعزعة والزلزلة وليس رفع القصة. أيضا في نفس الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. أخذت بالرشفة، كلام سليم، لأنهم كانوا حاضرين على الجبل في مكان آخر، كلام مستقيم. أخذت بالرشفة، الرشفة وهي الزلزلة والهزة كما جاء في آية العرب وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. إذن خلط قصة بقصة أخرى، والقصة الثانية مفصلتان بدليل لا وجود لبني إسرائيل أصلا، بعيدون عنك. وأتينا بالدليل الواضح أيضا، استغل السامري فرصة غياب موسى، لأن لو كان موسى قريبا أو حاضرا أو أنه سيرجع بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم لما قام بهذه العملية، لأنه يفاجئه موسى في أي وقت. إذن سهلم ويعرف أن موسى سيغيب مدة 40 يوما بخلاف الزمن اللي يقضيه في الذهاب والإياب، اغتال الفرصة وغتال الغياب وأغرى بني إسرائيل بعبادة العجل. دليل آخر، لأن بنو إسرائيل قد عبدوا العجلة في الوقت الذي يناجي فيه ربه على الطور، كانوا يعبدون العجل. ما دخلهم الآن في الطور في تلك الفترة؟ أمورنا بالعقل وبالمنطق. إذن واضح جدا هذا المنطق يعني غير مقبول. أيضا لماذا هذا الرجل الفاضل لم يفسر الآية، لم يأتي بذكر الرفع ولا بذكر الفوق؟ قال لم يأتي حديث صحيح بأن الله قلع الجبل ورفعه فوق بني إسرائيل. احنا لا نحتاج كما قلت للأخبار الصحيحة والغير الصحيحة، لا، نلجأ إلى النص القرآني. ماذا قال؟ ورفعنا فوقهم الطور. الرفع كنا نعلمه، ترفع شيء من أسفل إلى أعلى أو تنقله من مكان إلى مكان. كلمة الرفع هي تقتضي الإقلاع، هي القلعة ليس الإقلاع، عفوا، تقتضي القلعة، أقول التنحية، لأن القرآن وحتى الكلام العامي عندما تكون هناك تفصيلات مفهومة من السياق لا تذكر. هذا كثير، حتى عندما يقول بعثت ابني إلى السوق ليشتري لي لحما واشترى لي، هناك جمل أنت لا تذكرها معروفة بديهيا، بعثت وذهب إلى السوق ودخل إلى دكان الجزار وشرى لحما ثم رجع، ما دام أنا وصل واشترى، هذه التفصيلات لا لزوم لها. في القرآن كثير من هذا النوع، مثلا بالنسبة لإخوة يوسف الكبير، أنا تنحى قال أنا لا يعني خجل من أن يرجع إلى أبيه، ارجعوا إلى أبيكم، أقول ابنك سرق. وبعدها وصل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها إلى آخره. ماذا قال يوسف بعد ذلك؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. هذا الكلام الذي قاله أخوهم الكبير كانوا في مصر، إذن خرجوا من مصر. الأفعال التي طويت ولم تذكر أنهم سافروا من مصر ورجعوا إلى بلدهم وقابلوا أباهم وقالوا له إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وسأل القرية التي كنا فيها والعيرة، لأن هذه معروفة من المقام السابق، لأن عندما قال لهم بل صورت لكم أنفسكم أمرا بعدما حدثوه بالقصة، هل هناك لزوم لهذا للحوادث المعروفة المفهومة من السياق؟ لا لزوم لها. أيضا مثل آخر، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. جاءه الرسول قال الملك ائتوني به، بس ما قال جاء له الرسول، أنت لا تحتاج إلى الأفعال المحذوفة. فبعثه الملك وجاء إلى يوسف وقال إن الملك يدعوك إليه، واضح ولا؟ لكن مجيء الرسول يكفيك عن هذه التفصيلات، معروفة بديهية. أيضا الملك قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قالها يوسف ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ماذا اللي يفعله؟ هناك أفعال طويت معروفة رجع الرسول إلى الملك وأخبره، قال لك يوسف اسهل النسوة التي قطعنا أيديهن، ما خطبهن؟ فالملك استدعى النسوة. هذه أمور واضحة، لأن ما لم يقل ما خطبكن إلا بعد هذه الحوادث التي مضت، وهي معقولة ولا تحتاج إلى توضيح. وأيضا توضيح الواضحات من الواضحة، يأتي هذا بعدين من اللغو في الكلام. إذن عندما يقول يعني لم يرد أن الله قلع الجبل، جبل الطور، لكنه رفع ولا لا؟ مفهوم عندما ترفع هذا الشيء. أنا عندما أخذ هذا رفعته وضعته هنا، تركت مكانها فارغا ولا؟ لأن الرفع يقتضي الترك. قل ترك، قل ما قلع، قل نحى، قل أخذ، قل انتزع. لا شك أن الرفع يقتضي ترك الشيء المرفوع منه، لا لزوم لأن تقول مثلا اقتلعه، لأن الرفع فيها الكلام تفتي. حتى نقول الرفع من الركوع، لأن كنت في حالة انحناء، ويديك على ركبتيك عندما ترفع معناه تركت الحالة الأولى، تنحيت عنها، نزعت يديك منها. إذن هل هناك حاجة لأن يقولوا قلع الله الجبل؟ تكفي رفعه. ثم أيضا على افتراض صحة ما قاله أن بني إسرائيل رأوا الجبل كأنه سحابة، طيب عندما رأوا الجبل إما يكون في الجبل أو تحت الجبل، تحت على الأرض، إذا كان فوق الجبل الاهتزاز لا يكون بسحابة، يطير تحت الأرض، شعروا بالاهتزاز تحتهم، وهذا كان فوقهم. هذه واحدة. إذا كانوا على الأرض على افتراض جدلنا وليس موجودين كما قلنا، هل ينظرون السحابة أمامهم؟ لأن الجبل أمامهم، لأنه عالي، لكن الله سبحانه وتعالى قال فوقهم، والفوق ما علاك، لابد أن ينظروا إلى فوق. إذن هذا لا، حتى لا يتأتى أصلا على فرض أنه وجد، وقلنا محال لأنهم ليسوا موجودين، على فرض أنهم موجودين كيف يكون؟ إذا كان على الجبل فالاهتزاز يكون الشعور به تحت، لأن نشعر بالهزة لا نشعر بها من فوق، نشعر من تحتنا. وإذا كان بجانب الجبل، الجبل أمامهم، إذا السحاب يكون أمامهم، وهذا قال فوقهم. ثم بعد كيف يكون الجبل بضخامته أن يرى كأنه ضباب؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.